الله أكبر الله أكبر الله. وأقول يا ربي نصرة لك ونصرة لنبي. تقول صدقت عبدي صدقت عبدي صدقت عبدي. الله أكبر حين كنا أمة نعمت بفيض لالها الأقطار نعمت بفيض لالها الأقطار. ذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل معركة أحد اجتمعت بعبد الله بن جحش رضي الله عنه فقال عبد الله يا سعد ألا تأتي فندعو الله عز وجل. فانطلقت أنا وعبد الله فرفعت يدي وقلت اللهم إني أسألك كافرا شديد بأسه عظيم كفره أقاتله فأقتله وأخذ سلبه وسلاحه. فقال عبد الله بن جحش اللهم آمين. ثم التفت إلى عبد الله فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك رجلا شديد كفره عظيم بأسه أقاتله فيقتلني أقاتله فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني. فإذا جاء يوم القيامة قلت لي عبدي لماذا فعل بك هذا؟ فأقول يا رب نصرة لك ولدين نبيك. فأقول يا ربي نصرة لك ونصرة لنبيك. فتقول صدقت عبدي فتقول صدقت عبدي. يقول سعد بن أبي وقاص فكانت دعوة عبد الله بن جحش أصدق من دعوتي. فلقد رأيته بعد معركة أحد قد سقط شهيدا وجدع أنفه وقطعت أذنه وآيات الله تنادي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المثنى والزبير وخالدون استكثروا لدينها وتغاروا واليوم دب الذل بين صفوفها وتفرقوا وتعاظم الأشرار. بعد المعزة والكرامة بدلوا وتخاذلوا حتى بدت